إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. نستكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي، وذلك أننا تحدثنا عن موانع الحدث، أو هكذا موانع الحدث، وذكرنا أنه لا يجوز للمحدث أفعال مخصوصة. ذكرنا منها ماذا؟ طيب، نقول الصلاة، ثم إذا جئنا للتفصيل نقول الصلاة ونص المصحف. أما إذا جئنا للتفصيل فنفصل عندها، هل هذا يدخل في الصلاة أو لا يدخل في الصلاة. المهم كل صلاة، هذا الاتفاق، الصلاة جملة تمنع على المحدث، وكذلك مس المصحف لم يختلفوا فيه. أو اختلفوا؟ اختلفوا؟ من القائل بأنه يجوز مس المصحف؟ ما؟ الظاهري يقولون بجواز مس المصحف. ما دليلهم على هذا؟ لا ما لا يكفي ما هو أقوى ما عندهم في الباب؟ انظروا بارك الله فيكم، إذا جئتم لأقوال الناس تحفظوا أقوى ما يقولون ثم تدرجوا، إن حفظتم كل ما يقولون جيد، لكن الأولى أن تحفظ أولا أقوى دليل عنده جيد، لأنه قد يأتي ببعض المعضدات. الآن ما ذكر أخوكم من أنه حملوا المقصود بلا يمسه إلى المطهرون أنهم الملائكة، ما نحن أيضا قلنا هذا، أليس كذلك؟ وحملنا الآية على نفس المحمل، ومع ذلك لم نصل إلى نفس النتيجة، لكن نريد ما نختلف معهم فيه. فهمت علي؟ ما نختلف معهم فيه ويكون أقوى ما عندهم هم. أقوى ما عند الظاهرية ما هو؟ لا، أنت لا فهم. نعم، ليس هناك دليل، إذن هم نافون، نفوا أن يكون هناك دليل في المسألة. فكل ما جاء من الأدلة عندهم إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. فهمتم؟ لهذا قالوا بهذا. ولكن ما دليل الجمهور على أن مس المصحف ممنوع للمحدث؟ ما قلنا نحن هذا مختلف فيه. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، حديث عمرو بن حزم هذا هو الدليل الأقوى من الآية، لأن الآية قلنا لا يسلم لك خصمك بها إلا إذا كان المقصود هو القرآن أولا، الضمير عائد على القرآن لا يمسه، وإلا فأهل التفسير اختلفوا وقلنا بعضهم حمل ذلك على ماذا؟ على أنه لا، الضمير الأول لا يمسه، يمس ماذا؟ إيش؟ ليرفع المجيب يده ويجبنا بصوت عالي. نعم خطأ، من غيره؟ نعم نعم قيل هو اللوح المحفوظ، قيل هو اللوح المحفوظ، ولهذا تحمله الملائكة، ولا القرآن هذا تحمله الملائكة. ولذلك استدل مالك في الموطأ كما ذكرنا لكم، وقلنا أنه استدل بآية سورة عبسة، وحمل هذه الآية على تلك، وأن المعنى هو أنه تحمله الملائكة. فإذا كان المعنى مختلفا فيه فكيف أنت ترجح بلا مرجح وتجعل هذا معناه أنه القرآن؟ لا يمكن هذا. لكن أقوى دليل في الباب هو حديث عمرو بن حزم، وقلنا أنه حتى هذا الحديث يمكن أن يختلف في دلالته، لكن هذا يمكن أن نرجح أحد قولي الفريقين، وهو أيضا مختلف في ماذا؟ في ثبوته. فهمتم؟ فحينئذ الخلاف سائغ وليس خلافا يعني يجزم فيه بأحد القولين ضربة لازم قولا واحدا، يعني لا، إنما فيه أخذ وعطاء. جيد. وما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف ولو جلدا أناث. ذكرنا في مسألة مس المصحف بعض المسائل الفرعية، وذكرنا أن الخلاف بين مالك وأصحابه وغيره من أتباع المذاهب، ذكرنا أقوال العلماء في هذا، وأنهم اختلفوا في المقصود أصلا بالمصحف، هل هو القرآن، هل هو الحروف ذاتها المكتوبة، أو هو كل ما حمله، وذكرنا ما ينبني على ذلك من خلاف فرعي. ذكرنا أيضا أن مالك يرى أنه باتصال أو بانفصال يأخذ نفس الحكم، وأنه لو قلبت الورقة بعود أو ما شابهه أو بقلم أو غيره كما لو حملته في الجلد أو في صندوق أو في غيره. وبقي أن نقول أنه الآن في مسألة المس للصبي، هنا أيضا أنه اختلف في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن مس الصبي جائز للمصحف لأنه غير مكلف فيجوز له أن يمسه، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتطهر، فلا بد أن يرفع الحدث عن نفسه، ولا بد أن يتوضأ باعتبار أن الصبي لا يجني، لما هو يحدث فقط، فلذلك لا بد أن يتوضأ، فإن فعل ومس المصحف فيكون الإثم على من؟ على مناوله، على البالغ الذي مكنه من مس المصحف. حتى القائلون بهذا القول يستثنون من هذا التعليم، التعليم مستثنى عند الجمهور، حتى عند القائلين بهذا القول بالمنع المطلق، يقولون أنه يستثنى للمعلم وللمتعلم مس المصحف واللوح، اللوح الذي يكتب فيه القرآن. البعض فرقوا بين المحمول وغير المحمول، يعني لو كتب هنا على هذا اللوح يقول لك فيجوز له أن يلمس، لو كان مكتوب هنا بسم الله الرحمن الرحيم على قول من يقول بقرآنيتها، يقول لك لا يجوز أن يمس هنا، يقول لك يجوز أن يمس هنا من كان جنبا أو محدثا، غيره يقول لا، لا يجوز. جيد. والبعض قالوا إن كان لا يحمل جاز، إن كان لا يحمل جاز، وطرد المسألة، قال لك لو قلت هذا فإذا كان هذا الحائط متصلا مثلا من هنا إلى الصين، وكان في الصين مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، جاز لمسه أو لا؟ على هذا القول لا يجوز لك، هو فقال لك هذا لا يطرد، هذا ما يمكن أن يقال بمثل هذا. فقالوا لا، إذا كان يحمل فعندئذ يأخذ الحكم، أما إن كان لا يحمل مثل هذا اللوح مثلا أو حائط أو شيء فلا يأخذ نفس الحكم. طيب، بالنسبة أيضا للمعذورين مثل الحائض، الحائض يجوز لها أيضا أن تمس المصحف إذا كانت تعلم أو تتعلم. نعم، يجوز لها أن تمس المصحف إذا كانت تعلم أو تتعلم، وذلك أن الحائض تختلف عن الجنب من وجه، وهو أن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته والحائض لا يمكنها ذلك. فلما ثبت عجزها ووقعت الضرورة، يعني قد تكون مثلا تتعلم في أيام معدودات فيفوتها مثلا درس العلمي أو حلقة حفظ الكتاب أو تعليمها هي للناس، فجوز بعض أهل العلم لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن وتقرئه بقصد التعليم لا بقصد التعبد، لا بقصد التعبد، فإن كانت تريد أن تقرأ لنفسها فيقع أيضا الخلاف بين مانع ومجيز، وهذا محله بحث آخر، مسألة القراءة نفسها هذا محل آخر. هذا هو أظن. الآن الطواف، وما لمحدث صلاة أو طواف. الطواف اختلف فيه بين أهل العلم أيضا، فذهب الجمهور إلى أن الطواف تشترط له الطهارة، ذهب الجمهور إلى أن الطهارة شرط في الطواف ببيت الله الحرام، حيث لا يجوز الطواف إلا ببيت الله الحرام ولا يشرع إلا في بيت الله. هذا قول جمهور أهل العلم، وقد ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه المهذب الشيرازي رحمه الله تعالى نقلا عن الماوردي، أن الماوردي حكاه عن جمهور أهل العلم، وكذلك حكاه ابن المنذر عن عامة أهل العلم، وهو قول مالك وأصحابه، وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو مشهور مذهب أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فهو قول عامة أهل العلم كما ذكر ابن من. خالف في هذا الكوفيون، خالف فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه وسفيان الثوري عليه رحمة الله. فالجمهور يرون كما قلنا أن الطواف شرط فيه الطهارة، أما أبو حنيفة فيرى أن الطهارة واجبة للطواف، فإن طاف بغير وضوء صح طوافه وعليه دم، فإن كان جنبا فعليه بدنه، وإن كان محدثا حدثا أصغر فعليه شاه. هذا قول أبي حنيفة، وعلى خلاف بين أصحابه، وإن كان أصحابه متفقين على أن الطهارة ليست شرطا بل هي واجب، لكنهم اختلفوا في مسألة الفدية منه، وقع خلافهم هنا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى خلاف هؤلاء جميعا، وهي إحدى اختيارات شيخ الإسلام، وذهب إلى كون الطهارة مندوبة فقط، الطهارة مندوبة عنده فقط، وأنه لا فدية على من تركها سواء كان في ذلك عامدا أو كان مضطرا. وذهب إلى أنه يجوز للحائض أن تطوف بالبيت مطلقا عنده. فهذا تفصيل الأقوال. فأما أدلتهم فنبدأ بأدلة الجمهور، ماشي. أما أدلة الجمهور فقال جمهور أهل العلم: دليلنا الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في سنن البيهقي وغيره: خذوا عني مناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليطوف كما في حديث عائشة توضأ، جيد، فلما توضأ صلى الله عليه وسلم لطوافه وهو قد قال خذوا عني مناسككم، فهذا بيان لهذه المناسك كيف تكون، فيجب علينا أن نتوضأ. هذا دليل رقم واحد. رقم اثنين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، خرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، الحديث الطويل، أنا قالت: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كنا بسرفة طمثت، يعني حاضت رضي الله عنها، قالت: فجعلت أبكي، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ليتني ما حججت العام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، وهنا الشاهد: فافعلي كل شيء، وفي رواية قال: فافعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. جيد، هذا الدليل الثالث للجمهور. قول أبي حنيفة وأصحابه: وهو بالجملة قول شيخ الإسلام بن تيمية، لكن شيخ الإسلام بن تيمية سيطرد قول الحنفية فقط. قالوا: أولا، أما خذوا عني مناسك فهذا دليل عام متفقون فيه، لكن هل يلزم من كونه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أن كل ما يفعله سيكون واجبا فضلا عن أن يكون شرطا؟ هذا فعل، والفعل المطلق لا يؤخذ منه وجوب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعله المطلق هذا لا يلزم منه الوجوب أبدا، لأنه يفعل أشياء على سبيل الندب، ويفعل أشياء كما ذكرنا لكم على سبيل العادة، فلا يلزم من فعله حكم مخصوص، إنما يأتي الحكم المخصوص من ماذا؟ من القرائن، مجموع القرائن. قالوا: وخذوا عني مناسككم، هذه لا تفيد أحد الفريقين. لماذا؟ لأنه باتفاق أيضا أن هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يقل أحد بوجوبها. فاهمين معي؟ فإذا كانت هذه الأشياء لم يقل أحد بوجوبها فيلزمكم دليل خاص على أن فعله للوضوء في ذلك الموطن هو للوجوب. فخذوا عني مناسككم، هذا لنا ولكم، وليس أحد منا بأسعد بهذا الدليل من صاحبه، واضحة هنا؟ نمر ما بعده. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا أولا هذا مختلف في ثبوته، فقد ذهب النسائي مثلا والدار قطني إلى أن هذا الحديث الصواب فيه الوقف، وهو بالوقف أشبه، والحقيقة هذا الحديث موقوف أصح منه مرفوعا، يعني هو من كلام عبد الله بن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا وليكن مرفوعا، فهل قوله الطواف بالبيت صلاة يستفاد منه وجوب الطهارة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن قوله الطواف بالبيت صلاة غير أن الله تبارك وتعالى أباح لكم الكلام فيه، هذا أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الكلام، والكلام من غير ما يكون في الصلاة مبطل لها. طيب، ومع ذلك فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، في طوافه، ومعلوم أن الشرب أو الأكل في الصلاة مبطل. وعلى هذا يلزم أيضا أن يكون الجلوس في الطواف مبطلا له، لأن الجلوس في الصلاة من غير عذر مبطل لها، فإنه يجب فيها القيام. ومع ذلك فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، على ناقته، واستلم الركن بمحجن. كذلك هل قوله الطواف بالبيت صلاة معناه هو آخذ حكم الصلاة؟ وقد علمتم الآن الخلاف في ما هو يشبه الصلاة تماما كسجود الشكر وسجود التلاوة، ومع ذلك قلنا بأنهما ليسا بصلاة على قول بعض أهل العلم. فمن باب أولى أن يكون الطواف وهو أبعد عنهما من جهة المجانسة في الأفعال، أيهما أقرب، يعني السجود الذي هو بعض فعل الصلاة أم الطواف الذي هو لا يشبه شيئا من أفعال الصلاة؟ جيد. وعليه يلزم أيضا أن يكون الفعل الكثير في الصلاة والحركة الكثيرة فيها مبطلة، ومع ذلك هي لا تبطل. نعم تنقص أجره لأنها تخرج بالإنسان عن المقصود من الطواف، ولكن مع ذلك هي تنقص أجر قارئ القرآن وأجر الذاكر وغير ذلك إذا اشتغل بكثير فعل، لكن لا يلزم من ذلك شيء منها. واضح الآن؟ فعلى ذلك قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة هو تشبيه بليغ، حذفت منه أداة التشبيه، فالأصل في الكلام أنه الطواف بالبيت كالصلاة، وإلا فيلزم هذا. الآن نحن كل ماذا نتكلم عن رأي الحنفية في ردهم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما قل، فاهمين؟ في ردهم على الجمهور قالوا وإلا فيلزمكم ماذا؟ أن تطردوا كل نص جاء على هذه الهيئة، على هذه الهيئة أن تجعلوه على هذا المنوال، فتجعل الجلوس في انتظار الصلاة تشترط له الطهارة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإن أحدكم لفي صلاة ما دام يعمد إلى صلاته، فهل قال أحد باشتراط الطهارة هنا؟ لا، مع أنه يقول هي صلاة. فهمتم الآن؟ ظاهر إذن هنا. طيب الدليل الثالث قول عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لها وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا هذا للحائض، والحائض معلوم أنها ينبغي أن لا تدخل المسجد، فهو منعها من دخول المسجد لا من الطواف. إيش ما أعجبك هذا القول أنت وش؟ ها جيد جميل الآن. لا إيش ما لما لا استغربت يعني؟ لا هم قالوا إنما منعها من دخول المسجد لا من الطواف، يعني هو قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، وقصده أي لا تدخل المسجد، ليس لا تطوفي، فهمت؟ يعني فالعلة يعني التعليل هنا يكون بدخول المسجد لا بالطواف ذاته، فلذلك هي منعت من دخول المسجد لا من الطواف لأنها ليست بطاهرة. فلا يلزم أن يكون الجنب كذلك، ولا يلزم أن يكون المحدث كذلك، لأن المحدث يجوز له المكث في المسجد، فهم؟ طيب الجمهور قاعدوا يعني يتفرجون على الحنفية ولا قولهم بهذا الضعف يعني الذي يظهر لكم الآن، لكن أنا دائما أريد أن أعرف بهذه الطريقة لماذا، حتى تفهموا يا إخوان أن الذي يقرأ من وجه واحد، القاضي الذي يحكم فيسمع إنسانا واحدا، يأتي حكمه دائما خطأ. متى تجد المضايق؟ إذا سمعت من الجميع. ولما كان الناس لا راحة لهم ولا بال لهم رائق ليبقوا يستمعوا للجميع، يحكمون مباشرة. أليس شريح لما كان جالسا في مجلس القضاء ودخلت المرأة تجري وعينها تسيل دما وقالت زوجي ضربني أيها القاضي، فقال الذي كان جالسا في المجلس احكم لها، المرأة عينها تسيل، خرجت عينها، فقال فكيف إذا جاء زوجها وعيناه تسيلان؟ أنت وضعت هذا في الحسبان؟ إذا سمعت من الطرف الأول خلاص هو يعني محق. هل تجدون أحدا يقول لك والله أنا ظالم الحقيقة؟ كل الناس مظلومة، فهمتم؟ فإذا جئت أيضا للأدلة تجد الذي ينتصر لمذهبه سيقول لك ولنا كذا ولنا كذا ولنا كذا، وبعضهم لا يلتزم أصلا بأن يأتيك بأدلة الفصول، فأنت لابد أن ترجع إليه. أما أن تقرأ لهذا فقط تظن أنك حصلت العلم، فلو خرجتم الآن من المجلس على هذا سترجحون هذا الذي قلناه، أنه واضح أنه أبطل جميع الأدلة، لكن أنت ستجد الآخر رد على هذا وبين أن هذا على غير النحو إلى ذلك. نعم قد تتوه وأن تتوه ولا تعرف كيف ترجح وتبقى على إجلالك لهؤلاء الكبراء، وتعلم أنهم ما اختلفوا إلا لأن المسألة من دقيق العلم، خير لك من أن تقول وقد خالف في ذلك فلان وهو الصواب عندي، هو الصواب عندك، بعدين نرجع نجد أنك لا تعرف لا قول هؤلاء ولا هؤلاء، وأنت لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، فما استفدنا يا رعاك الله. الآن الجمهور قالوا أما دليلنا الأول فلا نسلم لكم بهذا الذي تقولون. ليش؟ قالوا لأن قوله خذوا عني مناسككم صح، هذا لا يفرح به أحدنا، لكن لما كان فعله بيانا لقوله هذا فهو مثل قوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو حديث أبي قلابة عن مالك بن الحوير، حديث مشهور في الصحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن أفعال النبي في الصلاة واجبة حتى يرد الدليل الذي يدل على أنها مندوبة، فأنتم المطالبون بأن تأتوا بدليل على ندب الوضوء والطهارة للطواف لا نحن. لا، هم مطالبون على الإتيان بدليل الندب. الآن هذا كلام الجمهور، الجمهور يقولون بالوجوب، وقالوا خذوا عني مناسككم هذا فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، ليس كذلك؟ فنحن مع خذوا عني مناسككم هذا وجوب، خذوا عني مناسككم جاء بيانها هذه في فعله، كما جاء بيان قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في إيش؟ في فعله. فإذا نحن مع الوجوب الذي هو الأصل، فهمتم؟ والذي يقول بالندب هو المطالب بأن يأتي بدليل على أن هذا مندوب لا واجب. واضح الآن هذا؟ غير واضح. الجمهور يقولون بالشرط وليس وجوب. لحظة بارك الله فيك. لا لا، ما نتحدث عن الطهارة، نتحدث عن الفعل. الفعل الفعل يفيد الوجوب، الفعل يفيد الوجوب، ذاك الآن من الاشتراط وغير الاشتراط، نحن نتحدث عن الوجوب. هذا الوجوب من أين يستفاد؟ من فعل الأمر. هذا خذوا عني مناسككم، هذا أنت لست فيه بالخيار، يعني ممكن أن أخذ من عندك أو من غيرك، لا هذا واجب، لكن هل كلها واجبة؟ لا، ليست كلها واجبة، هذا بيننا وبينهم وبين الجميع متفقين أن ليس كل أفعاله واجبة هنا. طيب الدليل على ماذا؟ الدليل يكون على إخراج الشيء من هذا الوجوب إلى الندب أم على إخراجه من الندب أو الإباحة أو التوقف إلى غيره؟ بارك الله فيك، واضح الآن؟ فالجمهور بيّنوا أن الأصل هو أن خذوا عني مناسككم، هذا واجب على الجميع، فإذا لم تتطهر لم تصح طهارتك، هذا هو الأصل. طيب الدليل الثاني، الطواف بالبيت صلاة. قالوا نحن نسلم من ناحية الثبوت أنه يعني كما هم يتنزلون يقولوا على فرض ثبوته، سنقول نحن طيب وعلى فرض عدم ثبوته؟ هذا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهل مثل هذا مما يقال بالرأي؟ لاحظوا معي بارك الله فيكم الآن مسألة دقيقة جدا يا أخوان، هل مثل هذا الكلام قول عبد الله بن عباس الصلاة الطواف بالبيت صلاة، هل مثل هذا مما يقال بالرأي؟ كل من يتكلم سيعطيني دليلا طبعا. نعم، لماذا؟ طيب احفظ كلام، لا يقال بالرأي، احفظ معه، لا يقال بالرأي لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية فيحتاج فيها إلى التوقيف، واضح؟ جيد، ماذا تقول؟ نفس الكلام. ايه؟ ايه فهمت، ايه نعم، ما فهمت وجه الدلالة، أين هو؟ أين وجه الدلالة يعني؟ ما فهمت، لأنه تترتب عليه أحكام، ما كل كلام في الشرع ستترتب عليه أحكام، قال لا أكثر، أي كلام في الشرع ستترتب عليه أحكام ولا شك، حتى لو كان في ما دون هذا جد، حتى لو كان في الفضائل مثلا يمكن أن نأتي فنحتاج إلى المفاضلة بين هذين الأمرين أيهما خير لي، يعني تظن أن المسألة من الفروعات لكن تترتب عليها أحكام ولا بد. هات مسألة لا تترتب عليها أحكام، كان مالك يستنبط من آيات القصص، آيات التي فيها قصة يستنبط منها أحكام، هذا كل الشريعة يستنبط منها أحكام، هذا لا ينفع. طيب خلينا مع هذا، قال أن هذه عبادة وهي توقيفية فلا بد أن يحتاج فيها إلى دليل، يعني كأنه يقول الآن أنه عبد الله بن عباس لا يقول هذا من رأيه، بل لا بد أن يكون سمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما قال مثل هذا، أليس كذلك؟ طيب لو قلت لك أنا مثل هذا في أي اجتهاد اجتهده صحابي، هل تسلم لي؟ الآن طبعا لا بد أن نتفق أولا أن الصحابة يجتهدون هكذا ولا؟ طيب فهل تسلم أن كل ما قالوه لابد أن يكون فيه نص؟ لا، لذلك كان هناك ضوابط لهذه المسألة، هناك ضوابط، أولا أن لا تكون المسألة غيبية، لأنه إذا أخبر عن غيب هذا مما لا شك فيه أنه سيكون قد سمع فيه ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون قد عرف أنه يأخذ عن أهل الكتاب، لاحظ الاحتراز، لأنه لو كان يأخذ عن أهل الكتاب قد يحدث عن بني إسرائيل وقد جاءت الرخصة في الحديث عنهم، فيحدث بأمور غيبية مما عندهم في سفر التكوين أو في غيره أو في سفر التثنية أو في سفر الخروج أو غيره، فيتكلم عن أمور غيبية كمسائل في خلق آدم وما قبلنا من التواريخ أو فيما يكون في الجنة أو في بعض المسائل منها. فإذا كونها عبادة وتوقيفية هذا لا يمنع احتمال أنه قد يكون رضي الله عنه اجتهد. وهنا قبل أن نحكم هل هذا الكلام من كلامه أو من كلام النبي هكذا، يعني من غير النظر إلى الأسانيد والشيء، هذا الذي يفعله فطاحلة العلماء، ينبغي علينا أن نمارس هذا الصحابي أولا وننظر في فعله، هل هو يجتهد أحيانا ويقول من عنده أو لا يتكلم إلا بنص، أو ننظر فنجد أن عبد الله بن عباس يجتهد كثيرا، بل قد يقول أحيانا كلاما وينسبه إلى السنة وهو اجتهاد، يقول نعم هذه هي السنة، وهو إنما فهم ذلك من كلام النبي. يعني ليس أنه هذا هو كلام النبي مثلا منطوقه، إنما فهم هو من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا فينسبه إلى السنة. مثل من مارس مثلا أحاديث عائشة رضي الله عنها يجدها كثيرا ما تنفي نفيا جازما، وهي تعني أنه في غالب الأحوال لم يفعل ذلك. في كثير جدا من الأحاديث تفعل هذا رضي الله عنها، فتقول لا والله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قط مثلا، ثم بعد ذلك نجدها هي نفسها رضي الله عنها تروي أنه فعله. فهي أسلوبها هكذا، وهذا من أساليب العرب، فلا بد أن تتمرس أنت بأساليبهم حتى تفهم عنهم. فنرجع مرة أخرى نقول أن هذا الأثر الحقيقة الصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لما يتخلله من ضعف، لما يعني يقويه من ناحية الصنعة الحديثية، أن الأقوى والأقرب من ناحية الصنعة الحديثية، وقد حكم ناقدان إمامان النسائي والدارقطني إمامان من أئمة العلل بأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وأنه من كلامه. والحقيقة أنه يقوى أن الطواف بالبيت صلاة لا يكون حجة للجمهور على اشتراط الطهارة. أجاب الجمهور عن هذا بأجوبة، لكن ما نرى أن نحشدها لأنه سيكون تكثيرا بلا فائدة. الحقيقة الصواب هو مع قول القائل أن الطواف بالبيت الصلاة لا يصلح حجة، لأنه لا يعدو أن يكون كقوله صلى الله عليه وسلم أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. جيد، فلا فائدة فيها. بقي الآن حديث عائشة. أنا أرى أن حديث عائشة هو أقوى أدلة الجمهور، هذا هو أقوى الأدلة. فنأتي أولا لماذا، يلا الآن ننظر أذهانكم معنا أم لا. كيف قلنا أن الحنفية ردوا على استدلالهم بحديث عائشة، ماذا قال؟ إيش؟ أنه نهاها عن دخول المسجد، زيد لا عن الطواف. طيب الجمهور قالوا الآن لو نظرنا نحن في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طبعا الحديث جاء فيه روايتان هنا، حتى تطهري، بعض يضبطها حتى تطهري والبعض يضبطها حتى تطهري. هذا كالخلاف في الآية، كالخلاف في الآية سواء بسواء. فالآية على قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والآية والقراءة الأخرى حتى يطهرن. طيب يطهرن تفيد انقطاع دم الحيض، أما يطهرن فتفيد إيش؟ الاغتسال. كذلك هنا حتى تطهري تفيد انقطاع دم الحيض، حتى تطهري تفيد الاغتسال. طيب حتى تكونوا معنا، يعني ايش الفرق بين هذا وهذا؟ ما لو كانت، لو كان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهري حتى ينقطع عنك الدم، دل هذا على ان المقصود فعلا هو عدم دخول المسجد. لماذا؟ لأنها باقية على المنع ما دامت لم تغتسل، لكن لما كانت قال لها حتى تطهري فدل ذلك على أنه فقط صيانة للمسجد من الدم أن ينزل فيه الدم لهذا وبهذا عملوا عدم دخولها للمسجد. واضح الآن؟ أما لو قال لها حتى تطهري فإيش يكون المعنى؟ حتى يرتفع عنك الحدث. وعلى هذا يكون قول الجمهور هو الصواب أنه يلزمها الطهارة. واضح الآن؟ طيب أيهما أرجح من ناحية الرواية؟ الحقيقة أنه لكي نرجح هنا حتى تطهري أو حتى تطهري هذا يحتاج بحثا خاصا طويلا، لكن أغنانا الله عنه إن شاء الله. ليش؟ برواية مسلم، فقد روى مسلم في صحيحه حتى تغتسلي، منتهى القصة. جيد؟ حتى تغتسل. فإذا كانت حتى تغتسل إيش قوى هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور، قوى هذا مذهب الجمهور. وقد رواه مسلم أظنه من حديث سفيان بن عيين عن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن بمثل الإسناد. فبهذا ينتهي الإشكال، مع أنه يبقى هنا هذا البحث الحديثي قد ينظر فيه أيضا، لكن هذا قوي جدا في أنه المنع كان للحدث، وأنه منعها من الطواف لأنها كانت محدثة لا لغير ذلك. فعلى هذا الراجح إن شاء الله هو مذهب الجمهور. وطبعا اختلفوا في مسألة، لو هناك من اختلفوا في مسألة لو أحدث عمدا أو يعني ضرورة، وكذلك اختلفوا في مسألة هل يستأنف الطواف أن يبني، يعني لو أحدث مثلا في الشوط الرابع هل يلزمه ثلاثة أشواط أم يعيد من الأول، يعني إذا رجع يكمل ثلاثة أشواط أم يعيد الطواف من الأول من الشوط الأول، هذا خلاف بين أهل العلم. وهناك من فرق بينهما بمسألة لو كان عامدا قال يستأنف، وأما لو كان مضطرا فإنه يبني. جيد. وأما من يرى أنه لا يشترط له الطهارة فيقول أنه يجوز لك أن تطوف. لكن بالنسبة للحنفية يقولون أنه إذا كان في طواف الإفاضة مثلا فإنه إذا كان ما زال في مكة فإنه يجب أن يأتي بالطواف وهو متطهر لأنه واجب. أما لو خرج من مكة فإنه يلزمه الهدي كما على التفصيل الذي ذكرناه. وأما شيخ الإسلام فيرى أنه يجوز له أن يطوف على غير طهارة ابتداء، ولا ينازع أحد في أنه الطهارة بأنه الطواف بطهارة أفضل، هذا عند الجميع متفقون فيه. لكن عند شيخ الإسلام يرى أنه يجوز له ذلك، ويجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى لو كانت حائضا، وذهب إلى ذلك على أساس أنها طبعا مع احترازها أن تلوث المسجد بالدم، لكن يجيز لها ذلك للضرورة. الضرورة مثل ماذا؟ مثلا مثل التي تكون في قافلة، والقوافل كانت لها مواعيد تخرج، مثل الآن المواعيد في الطائرات، وهذه أيضا في ذلك الزمان كانت هناك مواعيد للقوافل، قافلة تستمر مثلا إلى العراق أو إلى الشام أو غيرها، ويكون معها أقوام، فإذا تركوا القافلة لا يمكنهم أن يعودوا إلا أن يجدوا قافلة أخرى تحملهم. فقال هذه أمام احتمالات، إما أن نقول لها لن تحلي من الحج فتبقين إلى قابض، فتعود مثلا لبلدها وهي محرمة ولا يحل لزوجها أن يقربها، ولا يحل لها ما يحل للحلال، إنما تبقى في إحرامها حتى تعود من قابل لتتحلل، وهذا فيه من المشقة ما الله به عليم، ما هو واضح يعني ما لا يستحق بيانه. وإما أن نقول لها ذهب حجك ما حججت العام، وهذا خلاف المقصد الشرعي، وما جاء الله تبارك وتعالى بمثل هذا ولا يعرف له مثال. وإما أن نقول لها طوفي على حالك، فقال على الضرورة نقول لها طوفي على هذا الحال. فهمتم الآن كيف نظر الشيخ الإسلامي للمسألة هنا؟ طبعا هذا بالنسبة ليش؟ للحائض. أما المحدث فهو يرى أنه يندب له فقط الطهارة ولكن يجوز له أن يطوف. وهذا المحدث أين ينفعنا تنفعنا هذه المسألة؟ كما في الموسم مثلا كان الزحام شديدا، من يعلم مثل ذلك يعلم مشقة الرجوع ليتوضأ يعني دونها تسلق جبال الهيمالايا، تخرج مثلا من الدائرة الصغرى إلى الخارج لتتوضأ، يعني يكون فيه مشقة عجيب. فلو كان إنسان مثلا يحدث كل شوط الله المستعان يعني يكون قتال أصلا، ما يستطيع مثل هذا. فقال يجوز له أن يطوف على حاله. واضح الآن الأقوال في المسألة؟ طيب هذا هو، ما بقي شيء إن شاء الله هنا، نتوقف هنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم يقدون عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب سؤال يسأل يقول: السلام عليكم، هل يجوز قراءة القرآن عن طريق الحاسوب أثناء مدة الحيض أو الجناب؟ وعليكم السلام. طبعا ذكرنا الآن مسألة الاختلاف في الحيض، أما في الجنابة فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن مطلقا حتى لو كان يقرأ من حفظه. أما مسألة عن طريق الحاسوب، هذه قراءة من الشاشة، هذه لا تأخذ حكم المصحف، طبعا هذه نازلة ولا ليست بنازلة؟ تعرفون على ماذا نخرج هذه؟ على ما كان قديما يطعن به في الفقهاء بعض الناس، لا داعي لتسميتهم، لكن على العموم كانوا ليس لهم هم إلا هذا، ينظر ويقول لك ماذا كان الفقهاء يشتغلون بفروعات العلم ويشتغلون بما لا فائدة فيه، ويذكرون من جملة الأمثلة مثلا الذي يحمل قارورة الفساء ليصلي بها، يعني قارورة أعزكم الله من النجاسة يحملها في جيبه، يقول لك ما الذي حمله على أن يحملها في جيبه؟ لا شيء، يقول لك هذا عابث، هذا إنسان يعبث، فلماذا تدخلونه في كتب الفقه؟ اليوم نجد أن هذا وارد جدا، وارد جدا، يعني يذهب ليحلل البول مثلا فينسى مثلا القارورة، صح صلاته أو لا؟ رأيتم؟ نخرج على مثل هذا. هذا الآن تجد في كتب الفقه مثلا يقول لك لو كتب إنسان القرآن معكوس، كتابة القرآن معكوس هذه محرمة، بل قد تصل إلى الكفر إذا كانت تستعمل للسحر. طيب كتب القرآن معكوسا ووضعه أمام مرآة وأخذ يقرأ من المرآة، هل يأخذ حكم القرآن أو لا؟ إيش فائدة هذا في وقته؟ لا شيء. اليوم أن تأخذ منها حكم الشاشة، لأنه ما كان يتصور شاشة كهذه، فهمتم؟ فكلامهم هناك كلامنا هنا، فنقول هذه الراجحة أنها لا تأخذ حكم القرآن لأنه ليس مكتوبا أصلا، ولكن يعني يفضل تورعا واحتياطا لكتاب الله تبارك وتعالى أن لا يضع يده على الشاشة، سواء بسواء كما في مسألة قول الشافعي في الحروف المكتوب. أما كونه يمس هذا المتصل عند مالك، يعني ربما يكون متصل للفأرة لكن نقول جائز إن شاء الله بالنسبة للحائض إذا لم يكن ديانة، إذا كان للتعليم أو التعلم. أما بالنسبة للجنب فلا يجوز له أن يقرأ، لا يجوز له أن يقرأ. كيف تفعل الحائض لو حفظت القرآن؟ كيف تفعل الحائض عند مس المصحف مباشرة أم بقفاز؟ هذا يأخذ بارك الله فيكم نفس الجواب، نفس الكلام الذي قلناه. من يرى أنه المس ينبغي أن لا يكون للمصحف بالمباشرة كقول الشافعية، يجوز أن يكون في يدها قفاز أو شيء من هذا. ومن لا يرى ذلك كمالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز لك أن تلمسه مطلقا، بل لا يجوز لك أن تحمله حتى بالوسادة كما قلنا. وعلى العموم هذا كله بارك الله فيكم نتحدث، لا نتحدث عن التعبد، مرة أخرى نكرر، لا نتحدث عن التعبد، لا نتحدث عن قراءتها القرآن تتعبد به، إنما نتحدث عن التعلم والتعليم وليس عن التعبد. أما مجرد قراءتها للعبادة فهذا الخلاف فيه أقل، والجماهير على أنها لا يجوز لها ذلك. عندما يكون هناك اختلاف بين العلماء في أحكام مس المصحف، هل أتبع الأحوط أم الأيسر؟ الراجح تتبع الأحوط في مثل هذا، كما قلنا هذا من باب توقير الحرمات فيتبع فيه الأحوط إن شاء الله. هكذا ينبغي، هكذا ينبغي لكتاب الله تبارك وتعالى أن نوقره ونأخذ بالأشد في أمثال هذه المسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، وأصلح الله بك الأمة. هذا كبير علي أنا بارك الله فيك، أنا ضعيف جدا. نلتمس من فضيلتكم أن توضح لنا، أنا لو علمت أنكم تصلحون جميعا لا يعني تمنيت من الله أن تمنيت أن أموت من الغد يعني. لكن كما قال أهل العلم، أما واحد واثنان فأرجو أرجو. مسألة مس المصحف للمدخن أي شارب الدخان، ما نعرف المدخن يعني إيش، سمك المدخن يعني ما نعرف. هل يعتبر هذا الشخص طاهرا مع العلم بأن فعله الدنيء حرام؟ هذا سؤال عاطفي أكثر منه. ما قلنا الآن بارك الله فيكم، المدخن هذا هل ينتقض وضوءه؟ انتهت القصة، فهمتم؟ انتهت القصة. لكن طبعا بالنسبة لقارئ القرآن، قارئ القرآن يندب له أن يكون فمه طاهرا، لأن الله تبارك وتعالى يرسل ملكا يضع فاه على في قارئ القرآن، فلا تخرج كلمة من فيه إلا في جوف ذلك الملك، فلذلك ينبغي أن يكون طاهرا، والملائكة تحفه إعظاما لكلام الله تبارك وتعالى الذي يقوله، فينبغي أن يكون فمه طاهرا. أما كون فعله الدنيء هذا ينقض عليه وضوءه فلا. ما معنى قول المؤلف رحمه الله في باب الطهارة من النجس قوله نضح، هل معناه غسل؟ لا، النضح غير الغسل، النضح هو أن يرش الماء فقط، أما الغسل فهو أن يغمسه في الماء، وذهب البعض إلى أنه يفرك أيضا عن الخلاف الذي ذكرناه في إيش؟ ناموا خلاف الذي ذكرناه وين؟ نحن ذكرنا مرة بول الصبي يوما من الدهر. إيش ماذا المجيب؟ ها؟ طيب جزاك الله خير. أين ذكرناه؟ جزاك الله خير. تعريف لا، لا تقول في تعريف الغسل، الغسل إيش؟ الغسل شيء آخر، لكن في تعريف الغسل، تعريف غسل الوجه وغسل اليدين، قلنا أن الغسل عند بعضهم يكون مع الإمرار والدلك، وعند البعض الآخر هو مجرد صب الماء، ذكرنا هذا. فكذلك هنا في الثوب أيضا يحمل نفس الماء، هل الغسل هو مع الدلك أم مجرد صب الماء، يعني لو نقعته يكون مغسولا أو لا. قلنا في باب الطهارة من النجس أن من شك هل أصابه النجس أم لا فإن ثوبه يتنجس ويجب تطهيره. نحن قلنا في باب الطهارة من النجس أن من شك هل أصابه النجس أم لا فإن ثوبه يتنجس. متى قلنا مثل هذا؟ نحن قلنا هكذا، من شك في ثوبه هل أصابته النجاسة أم لا يكون ثوبه نجسا، قلنا لا. إذن لن أقرأ السؤال طبعا، مدام أن تقدم بمثل هذه المقدمة الخطأ فما سيبنى عليها خطأ. الأصل أن من شك في النجس هل أصابه نجس أو لا يعتبر أنه لم يصنه. لماذا لم نطبق قاعدة اليقين لا يزال بالشك ونقول أن الأصل ثوبه طاهر؟ ولماذا لم نقول أن هذا الشك يمكن أن يزال باليقين بتتبع أثار النجاسة؟ هذا يجيب على نفسه الآن. وصنع إشكالا عنده أجوبة وليس عنده إشكال، صنع إشكالا وأخذ يجيب. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا بمزيد من التفصيل الفرق بين الحكم والفتوى. والله يا أخي هذا كلام طويل كما قلت لكم، هذا كلام أصولي بارك الله فيكم، هذه أسئلة أصولية، هذه ينبغي لها دروس في الأصول. لكن كما قلنا الحكم والفتوى بينهما إن شئتم عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، ويفترقان في هذا النحو. فكله إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى، إخبار عن مراد الله تبارك وتعالى منك أيها المكلف، جيد، لكن يختلفان في مساء. فالبعض يعرف الفتوى بأنها الإخبار مطلقا عن حكم الشارع، وهي على هذا تكون مثلها مثل الحكم الشرعي، لكن البعض يقيد ذلك بالنوازل فقط، بالنوازل فقط. يعني مثلا هذا السؤال، هذا سؤاله الذي كان الآن أصابته النجاسة ثم شك هل أصابه النجس أم لا، هذا هل هو الجواب عنه هل هو فتوى أو إخبار عن حكم شرعي؟ قالوا الجواب عن هذا لا يكون فتوى، إن هذه ليست نازلة، فهمتم؟ لكن النوازل التي لم تكن في من قبلنا وتجددت، هذه الحوادث، هذه هي التي تكون فيها الفتاوى، جيد؟ البعض لا يحدد بها. الفتوى البعض يرى أنها عينية، يعني كل إنسان يسأل عن فتواه خاصة، والبعض يرى أنه يجوز للفتوى أن تكون مثلا لأهل بلد أو أهل إقليم، يقول لك والفتوى عندنا على هذا. لكن على العموم باتفاق، أو لنقل هو قول أكثر وجمهور وعامة أهل العلم، أن الفتاوى ينبغي أن يكون المفتي فيها حيا، فلا يجوز لك أن تأخذ عن مفتي الميت. ليش؟ لأنه إن قلنا أنها في النوازل، فهذا الميت متى علم بهذه النوازل؟ هذه واضحة. الثانية، إن لم تكن نازلة فما يدريه عن حالك. إذا كانت الفتوى مثلا ستفتى للضرورة، الذي سيحدد هذه الضرورة هو المفتي، كيف يحدد لك الضرورة هذا؟ فهمتم؟ إذن المذاهب أصلا ليست هي الفتاوى المنقولة كما تجدونها مثلا في المدونة أو شيء من هذا، هذه لا يعني لا يفتى بها على هذا النحو، ولا يوجد شيء كما قلنا اسمه فتاوى على الهواء وفتاوى، بل هذه الفتاوى أصلا نوازل هي في حد ذاتها، الفتاوى بالهاتف وبالشبكة العنكبوتية وبالمراسل، هذه كلها فتاوى نوازلة، هذه نفسها نازلة، ما الهاتف نازلة، والفتاوى المجامع الفقهية هذه التي تخرج في مجلات الدورية وغير ذلك، هذه أيضا نوازل، هذه كلها يحتاج فيها إلى نظر الفقهاء. ثم من هو المخول للفتوى؟ الفقيه، وليس كل أحد، ليس بائع الفول وليس الطبيب البيطري قطعا، هذه تحتاج إلى الفقيه ليفتي، وليس عالم الحديث، وليس عالم الأصول، وليس عالم النحو، الفقيه يسأل عن الفقه الفقيه، كما لا تشتري الطماطم من الحد زيد، كل صاحب بضاعة يعطيك من بضاعته، وهكذا بارك الله فيك. خلط الأوراق يؤدي إلى هذا السفه الذي نراه يومي. أما تفصيل على نحو هذا ينبغي له ساعة أو محاضرات، إن شئتم نجعل هذا محاضرات يعني في الفتاوى وأحكامها وشيء لا بأس، ما عندي إشكال. هل ما يوجد في الكتب الفقهية نقل عن أئمة الأربعة يعتبر فتوى أم حكم عام؟ هذا لا فتوى ولا حكم عام، هذا نقل. الآن أنا حين أقول لك قال النووي كذا، هذا نقل، هذه رواية، قال النووي في كتابه كذا، هذه رواية، فهمتم؟ فرق بين الفتوى التي تحتاج إلى إعمال النظر، إعمال النظر ممن ملك آلة الاجتهاد. ولذلك فذكرنا لكم اختلاف مراتب المجتهدين، لما يضبطون مراتب المجتهدين هؤلاء؟ تذكرون أننا ذكرنا هذا أو لا؟ ولا نعيد الكرة مرة أخرى؟ بقينا ساعة أظن أو شيء من هذا نتكلم. فهذا اختلاف مراتب المجتهدين لما جعله أهل العلم؟ حتى تضبط المسألة، فلا يتكلم من هو في هذه الرتبة فيما هو فوقه. لا ينبغي للمجتهد المقيد مثلا أن يتكلم فيما يتكلم فيه المجتهد المطلق. هذا المجتهد المطلق هو الذي ينظر في الأدلة مباشرة، أما المجتهد المقيد لا يمكنه أن ينظر في الأدلة مباشرة، لأنه يحتاج إلى أن تضبط أصوله على أصول هذا المجتهد المطلق، وهكذا. فهمتم؟ مسألة مش من هب ودب. اليوم يقول لك أنا إيش تتبع؟ والله أتبع فقه الدليل. ها الله كيف؟ طيب قل كان أنظر في الحديث وخلاص انتهت المسألة. إيش القصة؟ صعبة هذه؟ سهلة جدا، تنظر في الحديث وتستنبط الحكم الفقهي. يعني كأن الأئمة هؤلاء كانوا دراويش يعني. فيأتي اليوم هذا يقرأ حديثا واحدا يرد به على مالك، الله أكبر، يرد به على أبو حنيف، مع أن أصحاب مثل هذا المنهج أنفسهم. وأنا أقول بكل وضوح وكل صراحة، طالب العلم الذي لا يجد التجرد في قلبه ولا يجد في نفسه أن العلماء سواسية في المنزلة والمكانة، سواء رفعهم إلى فوق أو أنزلهم إلى أسفل، لكن يجد لهم نفس المكان. أما إذا قلت له أخطأ العالم فلان، احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وإذا قلت له أخطأ فلان والله على قلبه أبرد من العسل، فهذا يخاف على نفسه يا أخي، لأن هذا هو التعصب. ليش فرقت بين المتماثلين؟ ما هو تقول لي لا تتكلم في العلماء هكذا مطلقا، واضح؟ أما أن تمايز هذا يجوز لك أن تتكلم فيه وهذا لا، هذا خالفه إن شئت. إيش أقول خالفت مالكا؟ والله كلام أبي حنيفة ضعيف جدا في هذه المسألة. أما هاتي وقل لك مثلا خالف الشيخ فلان أحد المعاصرين مثلا، قل كيف تقول هذا؟ أنت أعلم منه؟ طيب ما كنت أتكلم عن مالك قبل قليل، ليش ما عملت هذا؟ لا ما عنده إشكال. وهذا ما يرضاه هؤلاء الذين تتكلم عنهم أنت، لأنهم يعلمون أقدار هؤلاء الرجال. فأنت حتى تتجرأ على أمثال هؤلاء الفحول بارك الله فيك، ابدأ بطلبة العلم الذين يمكن أن تأخذ معهم، ابدأ بهؤلاء. إن لقيت نفسك قادرا على الأخذ والرد والمجادلة، أو إن كنت أصلا تعلم ما هو الجدل الفقهي أصلا، الجدل العقائدي، فارتفع لتصل بعد ذلك إلى البحور، لتصل لترد على شيخ الإسلام وعلى مالك وأبي حنيفة وهؤلاء. أما أن يكون لا يفرق بين البوع والكرسوع ثم قام في الصباح وجد نفسه مفتيا مجتهدا ومحدثا صرفا ناقدا وأصوليا متمرسا ومن بني يعرب بن يسجد بن قحطان في العربية، الله أكبر، ما هذا؟ فيوضات ما شاء الله، عندنا أولياء كرامات يعني، الله المستعان. وبعض الأخوة يعيبون هذا المنهج، يعني يقول العلم بالتعلم، لا يجب أن تأخذ العلم هكذا يأتي، لا يوجد إلهام وما إلى ذلك، هذا عند هذه المخاريق لا تتبعوها، وبعد ذلك تجد هذا منهجه، أو يكون ناقلا ويرد بالنقل على الاستدلال وأنت مقلد. ولا يجوز لك كمقلد أن ترد على مقلد. لماذا؟ شيخك خير من شيخي يعني؟ قل له طيب نتناقش، قل لك لا أنا لست طالب علم أصلا، أنا أنقل هذا كلام العلماء. طيب اللي نتكلم عنهم نحن بايع الخبار، ما علماء عندنا، إن كان هؤلاء عندك علماء فأنا عندي هؤلاء علماء، أسقط لي علمائي وأسقط لك علمائك، إيش يعني قضية دفع بالصدر؟ قل لي عالمك لا يمشي وعالمك لا يمشي، وهكذا. أين العلم في هذا؟ لذلك إسحاق بن راهويه قال لما جاءه أحد العلماء الفطاحلة وكان عالم خراسان وجلس في مجلسه، فقال له المسألة الفلانية فيها قول الله تبارك وتعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال يا إمام لكن ابن سيرين يقول كذا. قال من هذا؟ قالوا فلان عالم خراسان. قال عالم خراسان ما أحوجه إلى دعك أذنيه كما يفعل بالصبي الصغار، يعني يا بني، هكذا يكون الخطاب معه، يا بني إذا جاء الحجاج فدع عنك أقوال الرجال، أنا الآن أختلف أنا وأنت، فلا تقل لي قال فلان مطلقا. هذا هو منهج القرآن. أليس الله جل جلاله يقول لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى مالك لعل، ولا إلى أبي حنيفة، ما إلى الله ورسوله، انتهى. يعني نرجع للأدلة الأصلية، لأنه إيش هؤلاء لا نختلف فيهم، لكن إسقاطك لمالك جملة وتفصيلا من ديوان الإسلام والمسلمين لن يضر الإسلام في شيء. فهم؟ الإسلام لا يقوم بالرجال، الإسلام يقوم بهذين، بالكتاب والسنة. ليس أدل على ذلك من أن عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد، لأنه شاعت الكلمة أن الله تبارك وتعالى ينصر الإسلام بخالد، فقال خالد ينصر بالإسلام. إيش الإسلام ينصر بخالد؟ يعني سيصبح الإسلام قائما على شخص، والإسلام لا يقوم بالأشخاص، الأشخاص تقوم بالإسلام حين تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فنحن إذا اختلفنا نرجع إلى الأصول، فإذا لم تكن تحسن أن تتكلم بالأصول وأنت مقلد باعترافك على نفسك، فقف وقلد من تشاء، لكن لا تعترض على غيرك الذي يقلده أيضا. فهمتم يا إخوان؟ نحن تكلمنا في هذا كثيرا. ولكن بالنسبة لفتاوى المشايخ في التلفاز والأنترنت والإجابة عن الأسئلة في الأشرطة، هل هذه فتاوى أو أحكام؟ ربما تكون فتاوى وربما تكون أحكام، على حسب. هي ربما تكون فتوى للذي يكلمه مثلا أو الذي حكيه، وربما تكون بيان حكم عام في مجلس علم وما إلى ذلك. هل يجوز العمل بها إذا كانت الحالة مطابقة؟ ما هو يجوز، نعم العمل بها إذا كانت الحالة مطابقة، لكن السؤال هو من يعرف أن هذه الحالة مطابقة؟ من يعرف أن هذه الجزئية قد تغير الحكم كله؟ فهمت؟ ما يمكن هذا. يعني أعطيكم مثال، رجل سأل المفتي، قال له أنه طلق زوجته مثلا، فقال له المفتي كنت واقفا أم قاعدا؟ قال والله يا شيخ كنت قاعدا. قالوا طيب ماذا قلت لها؟ قال قلت لها مثلا يلا بيت أبيك مثلا، جيد؟ فقال له مثلا وقع طلاق، جيد؟ جيت أنت، أنا حين قلت كلمة كنت واقفا أو قاعد؟ كنت قاعد. طيب وإيش قلت لها؟ قلت لها اذهبي إلى دار أبيك. طيب ما مطابق الحال، إذن يقع نفس الحكم. قل له يا رعاك الله لا، ما يقع نفس الحكم. ليش؟ لأنه ربما هو أصلا هذا الشخص يكون هذا في عرفهم، يعني في مسألة كناية الطلاق مثلا، في عرفهم كلمة معينة تكون عندنا نحن لابد أن أفهمك إياها ماذا يقصد بها، عندهم هم تكون هذه معروفة أنها تعني الطلاق. فهمت؟ فأنت ما يمكن أن تقيس، ثم أنت أصلا ما فهمت لما سأله أنت واقف ولا قاعد، ما تدري أنت، لعله لأنه في أول السؤال مثلا هو كان يحكي في كلام مثلا، وفهم منه الشيخ أنه كان واقفا، ثم بعد ذلك جلس وقال هذا الكلام، يعني غير الحالة، فيدل ذلك على شيء معين. أما لو قالها وهو واقف فتدل ذلك على كلام آخر معين إلى غير ذلك. من يخبرك أن الحالة هذه مطابقة؟ لا أحد، ما تدري أنت، لابد أن تعلم أن هذه الحالة مطابقة. إذا كانت الحالة مطابقة ماشي، لكن كيف تعلم أن الحالة مطابقة؟ ما هذا نتحدث عنه؟ هذا مثل الذي يقول هذا يجوز للضرورة، ثم تجد الناس كلها في ضرورة، والله ما وجدت أحدا ليس له ضرورة. يعني الذي يبني البيت الخامس للضرورة، يا سيدي نبني بيت، لا نبني بيت لأننا في الشارع، يعني ليش يا أخي؟ يقول لك هذه بيوت أنا للكراء، معدها للكراء. والسيارة الخامس، طيب ليش؟ يقول لك هذه سيارة تعمل، تعمل يا رجل، هذه السيارات التي تعمل وأكسب بها الرزق ثم أركب فيها، لا ما يمكن هذا، هذه ضرورة. طيب ولدي سيذهب للدراسة، اشتري له سيارة بالقرض، قرض ربوي أصلا، يعني لا فصال هو في المسألة، لكن يقول لك ضرورة، كله ضرورة. يعني ليش حتى بناء الجزر السياحية أصبح للضرورة؟ إيش الضرورات هذه؟ ضرورات يعني مقدرة بقدرها، معروفة محسومة، يعني يحددها لك الفقيه يا رعاك الله، لست أنت التي تحدد الضرورة لنفسك. بل وقع أنه البعض يقعون في الحرام الصريح يعني للضرورة. لا للضرورة أيضا. عندما نجلس مع بعض الشباب نتذاكر العلم وأقوال العلماء في بعض المسائل، يذكر بعضهم أن الشيخ الفلاني قال كذا بدون نقل الخلاف وأدلة كل فريق مثلا، فهل هذا من باب تبين الحق وهو تضييق على الناس بإلزامهم بقول واحد في مسائل يمكن أن يكون الخلاف فيها سائغا؟ إن كان الناس اختلفوا، إن كان أهل العلم اختلفوا، فهذا من التضييق ولا شك، هذا من التضييق. لكن هو يعني هل هو يفتي الآن أو شيء؟ أنت قلت تتذاكرون العلم، كيف تتذكرون العلم ثم أصبح المسألة تضيق؟ يعني هو ينكر المنكر أو إيش؟ سؤال غير واضح. لكن إن كان الإنسان مثلا يعلم قولا واحدا كما قلنا ونعيد، إن كان الإنسان يعلم قولا واحدا ثم ينكر به في مسائل يعلم أن فيها خلافا، فهذا لا يجوز له أن ينكر أولا، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا يعني لا يختلف فيه اثنان. وثانيا خاصة إذا كانت هذه المسائل موقع فيه خلاف بين الأئمة، ورابعا خاصة إذا كان دليله في المسألة قال الشيخ فلان، ما قال الشيخ فلان سيأتيك من يقول لك وقال لي الشيخ فلان، فهمتم؟ إن ذهبت تقيم المشايخ وتقول له هذا الشيخ أكبر من شيخك وعمامته أكبر، فرجعنا لما كنا نتكلم فيه، لا يفاضل بين عالمين لا أعلم منهما، من هذا الذي يفاضل بين العلماء؟ أيهما أعلم، أبو حنيفة ولا مالك؟ من أعلم؟ يعني هذه المسائل يا أخوان، مسائل العلم، بارك الله فيكم، أنا سأقص عليكم قصة جميلة جدا حتى تعلموا أن بعض الناس الذين يتكلمون ما يدرون شيء أصلا، ما يدرون ما هي أوصاف العلماء. سألوا أي واحد منهم ما هي أوصاف العلماء سيدخلكم في الدور المنطقي المعروف، يقول لك من زكاه العلماء. نسأله طيب ومن زكى هؤلاء العلماء الذين زكوه؟ زكاهم علماء، وهؤلاء من زكاهم؟ وهكذا نستمر إلى أين؟ إلى آدم ولا نوح ولا من؟ أين نقف يعني؟ هذا زكى هذا وهذا زكى هذا وهكذا، مع العلم أن اتفقت كلمة الناس على أنهم في الزوايا خبايا، وكم من علماء لا يعلمهم أحد، لا يعلمه أهل حيه. هذه كلمة إجماع بين الناس، هذه فتنة يا إخوان خرجت علينا لا ندري من أين. على العموم العلم هذا لا يوجد أحد يحيط به مهما بلغ الغاية. يعني مثلا داود الظاهري أحد العلماء الظاهرية، كان ابنه ابن داود جالسا في المجلس يوما يحدث الناس ويعظهم ويتكلم في العلم، فقال محاضرة عجيبة، تفضل، قال محاضرة عجيبة جدا قوية جدا، جاء بها على نسق منظم وذكر أقوال الناس وأقوال العلماء وجاء بالأحاديث والأدلة وغير ذلك حتى أعجبته نفسه. وطبعا ابن داود هذا كان يجلس في مجلسه 100 طيلسان، طيلسان هذه مثل الغترة التي يضعها الخليجيون، هذه عرفتها، هذا الطيلسان، يعني الطيلسان كان لا يلبسه إلا العلماء في ذلك الوقت، يعني 100 عالم. فلما أعجبته نفسه دخل المجلس رجل حجام، حجام طبعا ليس الذي يحلق الشعر، حجام الذي يشرط الدم، وكانت هذه المهنة تستقذر عند العرب لأنه يلوث بالدم وبالنجاسة. فدخل المجلس فعمد إلى صدر المجلس فجلس عن يمين ابن داود وقال له أحسنت يا غلام، سلني عما تريد. هذا الشيخ يعني قلنا يجلس في مجلسه 100 طيلسان، 100 عالم ذو حشمة كاملة ذو هيبة، يجلس بجانبه رجل حجام يقول له أحسنت يا غلام سلني عما تحب. فنظر إليه كالمغضب قال وما أنت أصلا، يعني ما يجوز أن يسأله من أنت، وما أنت، ما أسألك إلا عن الحجامة. قال طيب، فحمد الله وأثنى عليه وبدأ بمادة حجمة، فذكر أنها تتكون من 3 حروف في لغة العرب، وجاء بها على الترتيب والتنسيق أي الكلمات التي تستعمل فيها وأي الكلمات التي لا تستعمل فيها، يعني حجمة وجحمة وجمحة وهكذا، قلب الحروف كلها أي الكلمات تستعمل، وذكر لكل كلمة منها معانيها في لغة العرب. ثم جاء إلى التاريخ فبدأ بأول من عرفت عنه الحجامة، ثم كيف انتقلت عن غيره ومن عرفها من الأمم ممن قبلنا، ثم جاء إلى أحاديث الحجامة فذكر المتفق عليه منها، ثم ذكر ما هو دونها في الصحة، ثم ذكر ما هو الحسن منها، ثم ذكر الأحاديث الضعيفة فيها والموضوعة وبين عللها، ثم جاء إلى ذكر الأيام التي تستحب فيها الحجامة، ثم جاء إلى ذكر قول الحكماء والعقلاء في الحجامة وأهل الطب، وما الذي يستفاد من الحجامة، ما الأمراض والأدواء التي تبرأ منها الحجامة، وهكذا سار. فجلس ابن داود على ركبتيه وقبل يده وقال له علمني. قال يا بني إنما رأيت الشيطان نفخ في منخريك فأردت أن أكسر كبرياءك، وإنما أنا حجام ولا أحسن غير هذا. فانظر سبحان الله، يعني العلم هذا لا يسلم قياده لأحد، حتى يظن إنسان أنه يعني أحاط بالعلم، لا بد أن يفوتك شيء. فأمثال هذه المذاكرات، إن كان هؤلاء الطلبة لا يعرفون بعضهم أصلا، فقد يكون هذا أيضا لا يحسن إلا هذه، يعني يعرف مسألة يريد أن يناطح بها، وهذا ما نراه من كثير من الطلبة إخواننا اليوم، نجده يحسن مثلا إيش المسائل المشتهرة، وهذا معروف، يعني تجده يناقش مثلا في هل الهوية يكون على الركبتين أم على اليدين، هل تعجن حين تقوم أم لا تعجن، ترص عقليك عند السجود أم لا ترص عقليك عند السجود، لماذا؟ لأن هذه المسائل مشتهرة، مناطاتها وضحت. لكن يأتي إلى مثلا ما واجبات العمرة، لا يدري، ما شروط الصلاة، ما يدري، ما هي شروط الطهارة، ما يدري. ليش ما يدري؟ لأنه ما طلب العلم على التأصيل، طلب العلم بالقصاصات هكذا. هذه وجد فيها معركة، قوم يقولون لا بد أن توي باليدين، قوم يقول لا بد أن توي على الركبتين، وفي النهاية هو لم يحصل شيء، لأنه أنا أقول له اختر أيهما تريد. هو كان أبو حنيفة قديما هذا ما يفعل، يقول لي صاحبه، يقول له أنت ماذا تقول في المسألة، يقول له أقول أنها حلال، يقول له طيب أنا أقول حرام، نتناظر، يتناظران فيبين أنها كما قال أبو حنيفة، يقول له طيب الآن نجدل، أنت تقول حرام وأنا أقول حلال، يلا نتناظر. هذا كان مالك يقول لو ناظرك أبو حنيفة في هذه السارية أنها تكون من ذهب لظهر عليك، يعني الحق معه في كلا الحالين، لا الحق واحد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له. فهمتم؟ فليس كل من أحسن الكلام يعني فهو المصيب، بل رب صاحب حق عيي لا يحسن الكلام، يعني ذهب حقه. فلذلك اعرف الحق، هذه كلمة التي تصدع رؤوسنا بها، يا أخي اعملوا بها، اعرف الحق تعرف أهله، وينها وين الحق الذي تعرفه؟ هو لا يعرف الحق، يعرف أهله فقط. الله المستعان. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نعوذ بالله من علم لا ينفع. في وقت ولا تقريبين؟ ماشي. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل صحيح قول من قال أن عبد الله بن عمر عمي بسبب تشدده في غسل عينه في الوضوء؟ أما كونه عمي من هذا فلا، ولكن هو كان يفعله، هو كان يفعله، كان ذكرنا أن هذا مذهب عبد الله بن عمر، كان يرى أن العينين من الوجه، وقد حملت هذه من تشدداته، وطبعا خالفه كل الصحابة، لا يعلم متابع له على هذا، كان يرى أن العينين من الوجه، من ظاهر الوجه، فكان يغسلها. أما كونه عمي من هذا الله أعلم، ما أدري، ما أنا لا أعلم عن العموم أنه عمي منها. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، في حالة الخلافات بين العلماء هل يجوز أن نأخذ بالأيسر؟ والله تعبت من تكرار هذا السؤال، أجبت عليه مرات عديدة. لا، إذا أخذت بالأيسر دائما فأنت تأخذ بالهوى على هذا، الأيسر فالأيسر فالأيسر فالأيسر، تأخذ بالرخص كلها فيجتمع فيك الشر كله كما ذكرنا. إنما في حالة الخلافات بين العلماء تجعل عالما لك، تقول هذا أجعله حجة بيني وبين ربي، واضح؟ وتأخذ بقوله. إن تبين لك أن الحق بخلافه، طبعا هذه مسألة نظرية، لأنه يتبين لك الحق بخلافه لابد أن تفهم أنت مواقع الدليل وما إلى ذلك، علم مسألة طويلة بارك الله فيك. هل يجوز التيمم في حالة الطواف للمحدث عند تعسر الوضوء؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، إذا يعني لم يستطع أن يخرج من الطواف مطلقا أو شق عليه جدا بحيث أنه كما قلنا يحدث في كل طواف فيجوز عليه ويعتبر مثل عادم الماء. وذهب البعض إلى أنه قالوا إنما يحمل معه ماء ليتوضأ منه، ولكن لما كان هذا اليوم مثلا يعسر ما يمكنك أن تحمل الماء لأنك هذا فيه مضرة متحققة ولا شك، لأن يعني الأرضية لم تعد ترابية إنما أصبحت رخامية، وهذا البلل ربما يضر بإخوانك من المسلمين، فلا يجوز مثل هذا، وإنما يجوز لك أن تتيمم إن شئت. الرجاء إيضاح آخر وقت السحور، هل هو مع الأذان أو حسب رؤية الفجر الصادق؟ السحور يا أخي مستعجل على السحور، جاي بارك الله فيك جاي، إن شاء الله سنتحدث عن رمضان في آخر رمضان. شيخنا الحضور في مجلس العلم بالنسبة للمرأة له نفس الأجر الحضور في المجلس مباشرة أو عبر النت؟ والله سؤال ملغم. لا شك أن الحضور المباشر دائما أفضل، يعني هو المجلس هو الأصل فيه المجلس الذي تحفه الملائكة وما إلى ذلك، لكن يقاس عليه مثل هذا حتى الحضور في المجالس التي تكون على النت ومثل هذا، يعني إن شاء الله ربنا رحيم يعني وخزائن رزقه مفتوحة، يعني ما يمكن أن تهتدي للأجر من مناطق كبيرة جدا. وعلى العموم منوه هنا بأن خير ما تسعى إليه المرأة من الأجر حسن التبعل لزوجها ومكثها في بيتها حسبة لله رب العالمين، هذا أرجى ما يرجى لها من الأجر. جيد، والله يا أخوان ما نحتاج لفقيهات ولا أصوليات ولا محدثات ولا شيء من هذا، نحتاج إلى حسنات التبعل لأزواجهم لا لمن تحمل الدرة لزوجها إذا جاء ليدخل ومن تريد أن تكون هي وإياه رأسا برأس. اليوم المصارعة سواء مع التغريبيين سواء مع الملحدين سواء مع النصارى سواء الكل من يهاجمون هذه النقطة بالذات المرأة، وأن الإسلام جاء لعلنا نجعل له يوما إن شاء الله نتكلم فيه بحرية وبالبسط يعني بالطول، يعني هذه الإشارات هذه ما تفي بالغرض، فأرجى ما يطلب من المرأة بارك الله فيكم هو هذا كما قلنا صناعة الجيل. ولكن هذا لا يعني أنه لا تتعلم، بل ينبغي عليها أن تتعلم فروض الأعيان كما قلنا، ينبغي عليها أن تتعلم كيف تصوم كيف ليس حين نقول ما نريدها أن تكون فقيها، يعني أنه لا تتعلم كيف تتطهر وكيف تغتسل، لا يعني ما نريدها أن تصبح مثلا مفتية يوما آخر أو تتصدر للفتوى أو تكون مجتهدة، وهو من الرحمة بهن في الغالب لأنهن لن والله ما يسموا لنا، يعني لو علمتم واحدة بلغت هذه الرتبة من لدن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا تستدلوا بعائشة بارك الله فيك، عائشة زوجها رسول الله وأبوها أبو بكر وهي عائشة، فإن وجدتم هذه الثلاثية فحيها لنا وبارك الله فيكم ونفع بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا أمورنا وأن يبلغنا رمضان وأن ييسر علينا طاعته وعبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، الحمد لله رب العالمين. يلا قوموا للصلاة بارك الله فيكم. الحمد لله.